رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم تعليق على ما حدث اليوم من تغييرات في بروكسل في بلجيكا. الحمد لله أستاذ، أنا بتكلم إن شاء الله بما نراه والحاجات الخفية ما هو أعلم بها، ولكنها تفهم الناس المؤمنين يفهموا الحاجات دي كلها، ولكن الناس يصدقون إن هذه كلها محامرة ضد المسلمين، وهم الاتفاق كفار العمل الإرهاب وفتح الإرهاب، وهم اللي ربوا سوى القاعدة، وهم اللي ردوهم وساعدوهم. الكلام ده كله فيه الدليل القرش الكلام، ولكن هذا يكون فتنة من الكفار، بدل ما يكفروا الكفار مش يقتلوهم وذابا، لا، يعني المؤمنين يقول والبلاد لو يتمكنوا فيها يبقى لها حكومات زي الأوائل، وبعدين اللي يقول لهم حاجة ويخالف الإسلام يقول لا خف عند حدك. علاقاتهم بالدول ماشية، ولكن إذا واحد اعتدى على الإسلام أو على أرض الإسلام يقوم، إذا كان عنده المقدرة والتمكين بجمع العصابات يقتلوا الناس بعصابات، لا، ودول ما فيش عندنا دلوقتي. فهذا كله موجود، بلاد ليس الخوارج اللي هم تربوا على كده، شغلهم يكبروا ويقتلوا وينسفوا وبينسف نفسه. ولا يكافر الناس بنفسه، لا، المسلم يكسب من ثمن. هذا كله متربي على هذه الافكار، فرأس الرب العفو، لكن اهل السنه لا يفعلون ابدا، اهل السنه خلص لا يفعلون ذلك ابدا ان شاء الله. فالحمد لله، ونقول للناس الكلام ده حتى يفهموا، واخواننا اللي في اوروبا وامريكا بقول لهم قولوا للناس دول مش احنا، هم عاملين مؤامره ضدنا، قولوا لا مش احنا اللي بنعمل، لسنا نحن اللي بنخرب بالخوارج، فئة معروفة من المسلمين ليسوا كفارا، ومن زمان هم يخربوا ويقتلوا من تحت النهاردة بس، ويقرأ التاريخ يعرف، ويقرأ القرآن يعرف، وهكذا. والله المستعان، هذه كلها أشياء ليست هي من فعل أهل السنة بأي حال. ويش عشان الله الدرس